بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الأحكام في كتاب الحدود، وعنه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، والضفير الحبل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث هو الحديث الثالث من الحديث المتعلقة بكتاب الحدود، وهو يتعلق بحد الزنا، وفيه أن الأمة وهي المملوكة إذا زنت فإن وليها يجلدها الحد، فإن زنت جلدها، فإن زلت جلدها، ثم بعد ذلك باعها ولو بثمن رخيص ولو بحبل، ولو كان بضفير أي بحبل. وهذا هو الحكم بالنسبة للإماء، والجلد إنما يكون على النصف من الحرائر، لأن الأمة حدها على النصف من حد الحرة، والحرة حدها 100 جلدة، يعني بالنسبة للمحصن لغير الثيب، والثيب حكمها الرجم، لكن الرجم لا يضاف إلى النساء إلى الإماء، وإنما يكون حكمهن الجلد، لأنه هو الذي يتنصف، هو الذي يتنصف. وقد جاء في القرآن: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب، يعني أن الإماء على النصف من الحرائر، والرجم لا يتنصف، فلا يكون حكما للإماء، وإنما يكون حكمهن الجلد، سواء أحصن أو لم أحصن، أو لم أحصن، سواء حصل لهن الإحصان أو لم يحصل لهن الإحصان، فإنهن يجلدن 50 جلدة في جميع الأحوال. ولكنه إذا تكرر منهن الزنا ولم يرتدعن ولم ينفع فيهن ذلك، فإن الإنسان يتخلص منهن ببيعهن ولو بثمن زهيد. وذلك أن البيع قد تكون عند رجل ليس عنده القدرة التي يعطيها ما يحقق رغبتها ويقضي شهوتها، فقد تنتقل إلى أحد عنده قوة فيعوضها بالحلال فتصانع عن الحرام، يعوضها بالحلال لقدرته ولتمكنه من أن يحقق لها ما تريد، فلا تحتاج إلى الزنا أو لا تفكر في الزنا، وعند ذلك تتغير حالها. أما إذا بقيت عند إنسان وتكرر منها هذا الفعل فإنه لا يبقيها عنده، وإنما عليه أن يتخلص منها ببيعها ولو بثمن، ولو ثمن زهيد. وإذا باعها فلا، يعني لا يكتم عيبها، وإنما يذكر عيبها، يذكر عيبها. ومعلوم أن هذا البلاء الذي حصل لها قد يكون بسبب عدم تحصيلها ما تريد عند سيدها، فإذا انتقلت إلى سيد آخر يكون أنشط وأقوى يمكنها ويحقق لها ما تريد، فعند ذلك تتغير حالها وتترك الزنا. وهنا يعني ما ذكر مقدار الجلد، ولكن القرآن دل على أنه النصف، فإذا أحصنا، وأيضا هذا للمحصنة وغير المحصنة، للثيب وللبكر، كل منهما إذا حصل منها الزنا فإنها تجلد 50 جلدة، ولا فرق يعني بين كون ثيبا وكونها بكرا، لأن حكمها التنصيف، والتنصيف لا يكون إلا في الجلد وليس في الرجم. نعم. إذن قوله ولم تحصن. نعم. قوله ولم تحصن. ولم تحصن يعني هنا جاء ولم تحصن والقرآن جاء فيه إذا أحصننا. نعم. فاجلدوها يعني اجلدوها تجلد يجلدها سيدها، وهذا حكم تختص به الإماء، لا يعني الجلد وإقامة الحدود يكون عند الحاكم ونائب الحاكم، لكن هذا ما يتعلق بالإماء يتولى جلدها سيدها. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه ثم ثنى ذلك عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. الرجل هو ماعز بن مالك رضي الله عنه، وروى قصته جابر بن سمرة رضي الله عنه وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنهم أجمعين. ثم ذكر هذا الحديث في قصة ماعز مالك ابن مالك رضي الله عنه، وهو أنه حصل منه الزنا ولكنه حرص على أن يطهر من هذا الذنب الذي وقع فيه والمصيبة التي ألمت به، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره واعترف وطلب منه أن يطهره، فالرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنه وكذلك أعاد عليه حتى بلغ 4 مرات، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستوثق من صحة عقله وحاله وبيان حاله من كونه بكرا أو ثيبا، فقال أبك جنون؟ أبك جنون؟ قال لا. ثم كذلك سأله ألا أحصنت يعني أنك متزوج سبق أن حصل لك زواج أو أنك متزوج؟ قال نعم. فلما عرف منه، وأيضا جاء ما يدل على أنه سأل عنه عن عقله وعن حاله يعني بعض جماعته، فأخبروه بأنهم لا يعرفون عنه إلا الخير ولا يعرفون عنه جنونا ولا يعرفون عنه يعني شيئا آخر، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر برجمه فرجم. وهذا هو حكم الزاني المحصن، وهذا حكم الزاني المحصن، فرجموه وكان ذلك في المصلى يعني في المكان الذي يعني قريب من البقيع الذي صلى فيه على الجنائز. ثم إنه لما أذلقته الحجارة يعني هرب فلحقوه حتى يعني حتى مات وهم يرجمونه بالحجارة. وماعز رضي الله عنه أراد أن يكون هذا الذنب الذي قد حصل له يطهر منه، وذلك بإقامة الحد عليه، وأن يحصل عقوبة الدنيا وأن تحصل له عقوبة الدنيا وأن لا يحصل له العذاب في الآخرة، وذلك أن الحدود كفارات لأصحابها، فمن أقيم عليه الحد في الدنيا فإنه لا يؤخذ عليه على هذا الجرم وعلى هذه المصيبة في الآخرة، لا يجمع له بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة، كما سبق مرة في الدرس الماضي في الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن حصل يعني ما معناه أن من وقع في شيء من هذا فأقيم عليه الحد كان كفارة له، ومن ستره الله فأمره إلى الله عز وجل في الآخرة، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وعرفنا في الدرس الماضي أن الحدود جوابر وزواجر، يعني تجبر النقص الذي حصل بسبب هذا الذنب وتزجر الذي يقيم عليه الحد وغيره من العود أو من الوقوع في مثل ما وقع فيه حتى لا يعاقب بمثل هذه العقوبة وحتى لا يقام عليه مثل هذا الحد. والحديث فيه أنه يعني تركه 4 مرات حتى كمل 4 مرات. ومن أهل العلم من قال أنه يعني لابد من الاعتراف 4 مرات كما أنه لابد فيه من 4 شهود فيكون فيها 4 إقرارات. وبعض أهل العلم قال إنه يكفي إقرار واحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في أحاديث يعني أخرى أنه أمر بالرجم ولم يذكر العدد. ومن الحديث الذي مر الذي قال وغد يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت ترجمها ولم يذكر له أنها تعترف 4 مرات ولم يذكر له أنها تعترف 4 مرات. فاختلف العلم في ذلك، منهم من قال إنه يحصل منه القراءة 4 مرات ويعترف 4 مرات يعني كما أن الشهادة لا بد فيه من 4 شهود. ومنهم من قال يكفي أن يقر يعني مرة واحدة ولا يحتاج إلى تكرار. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال صدق يا محمد. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. الرجل الذي وضع يده على آية الرجم عبد الله بن صوريا. ثم ذكر هذا الحديث أن رجلين أن رجل وامرأة من اليهود زنيا، وكان عندهم الزنا حده الرجم وهو موجود في التوراة المنزلة، وقد تركوا ذلك وصاروا إلى أن يشهر بهم وأن يعني يحصل لهم الجلد، كما جاء في الحديث أنهم قالوا أنهم يعني يجلدون ويوبخون. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني سألهم عن يعني ما يجدون في كتابهم من الحكم، وقال يعني وكان عندهم الرجم يعني في التوراة، فطلب منهم إحضار التوراة فأحضروها، ثم صاروا يقرؤون منها. ولما جاءوا عند آية الرجم وضع رجل منهم يقال له عبد الله بن سوريا يده على آية الرجم، وعبد الله بن سلام رضي الله عنه قال ارفع يدك، فلما رفعها وإذا في تحتها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما فرجما، وهذا يدل على من الأدلة الدالة على حكم الرجم وأنه حكم لمن أحسن من الرجال والنساء، وأن أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى المسلمين يحكمون فيهم بشرع الله عز وجل. وفي هذه القضية شرع الله عز وجل في القرآن والسنة هو الذي كان على أهل التوراة، لأن آية الرجم موجودة في التوراة وهي آية موجودة في القرآن، ولكنها نسخت تلاوة وبقي حكمها كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. اقرأ الحديث. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم. وكأن مجيئهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعل أن يكون عنده شيء أخف من الرجم وأخف مما عندهم في التوراة من الرجم، يعني هذا هو الذي يعني أو دفعهم إلى أن يأتوا رجاء أو أملا في أن يجدوا شيئا أخف مما عندهم. فقال: ما تجدون في التوراة؟ قالوا نفضحهم ويجلدون. قالوا نفضحهم ويجلدون، يعني لا يرجمون وإنما يجلدون ويفضحون، يشهر بهم ويظهر خزيهم وعارهم وكل ذلك فرارا من الرجم الذي هو إنهاء الحياة على هذه الكيفية الشديدة العظيمة. نعم. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. وفي هذا الحديث يعني بيان ما عليه اليهود من القبث والمكر والكذب والبعد عن الأخذ بالحق والعمل به، وإنما هم أهل كذب وأهل مكر وكيد. ولهذا لما سئلوا عما يجدون في التوراة أخبروا بغير الحقيقة كذبا وزورا، وقالوا إنهم يعني يفضحون ويجلدون. وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه من اليهود الذين أسلموا، وكان يعلم ما في التوراة، فقال: كذبتم، أو إن, إن, إن, إن, إن, إن الذي في التوراة الرجم. فأتوا بالتوراة ووضع واحد منهم يده عليها، ثم أمره بأن عبد الله بن سلام يرفع يده، ولما رفعها وإذا تحتها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، يعني هذا الرجل الذي قال إن إن إن فيها أنها تحت يده، صدق يا محمد. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بهما فرجما. نعم. فرأيت الرجل يجنأ على المرأة، يجنأ عليها يعني يقيها الحجارة، يعني عطفا عليها، مع أنه في شدة وفي أمر يعني عظيم، هو نفسه يعني تلقى عليه الحجارة، ومع ذلك ومع ما هو في هذه الشدة فإنه يقيها الحجارة حتى تقع عليه ولا تقع عليها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاه ففقأت عينه ما كان عليك جناح. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بكون الإنسان يعني يطلع على عورات الناس ويحاول ويقصد ويتعمد الوقوف يعني على عورات الناس، فينظر مثلا من فوق جدار أو كذلك، أو ينظر من خلال الباب، يعني من خلال الباب والأماكن التي ينفذ معها النظر إلى الداخل. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن مثل من فعل هذا الفعل وعوقب بإصابة عينه بحجر أو بعود أو بسهم أو بأي شيء يعني يذهب هذه الجارحة التي باشرت هذا العمل المحرم، فإنه ليس عليه شيء، لأنه قابل يعني هذه الإساءة بالعقوبة التي تناسبها، وهي إضعافها أو إزالتها، أي العين التي حصل منها الإبصار. وهذا يدل على تحريم الاطلاع على عورات الناس، وكل إنسان يقصد أو يتعمد أنه يطلع على العورات ويحرص على أن ينظر إلى عورات البيوت، وإنما عليه أن يبتعد، حتى إذا جاء عند الباب ما ينبغي له أن يقابل الباب عندما يفتح، وإنما يكون على جانب، يعني حتى لا يقع بصره من غير قصد على أحد يعني في مقابل الباب. فالذي يتعمد النظر من خلال الباب ومن خلال شقوق الباب أو من فرجة أو من فوق جدار أو ما إلى ذلك، لا شك أن هذا ذنب عظيم ومحاولة للاطلاع على عورات الناس، وأن من حصل منه معاقبة في ذلك الوقت بمثل هذه العقوبة فهو على حق ومأذون له فيه ولا حرج عليه في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حد السرقة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. ثم ذكر حد السرقة. والسرقة هي أخذ المال خفية من حرزه، وهذا بخلاف الغصب والانتهاب، لأن هذا يعني علانية وليس يعني من قبيل السرقة، لأن السرقة فيها خفاء ولا يطلع على، قد لا يطلع على السارق وقد يأخذ الشيء دون أن يشعر به، وليس هناك يعني ليس من الأمور واضحة كالغصب أو الانتهاب بأن يأتي الإنسان ويأخذ منه يعني الذي يحمله في الشارع، فإن هذا لا يقال له سرقة، هذا انتهاب وليس فيه حد سرقة، ولكن فيه التعزير ورد المأخوذ ورد المغصوب، وذلك أن مثل هذا يطلع عليه الناس ويكون ظاهرا للناس فيمكن رد الحق إلى صاحبه، وأيضا هو يعاقب بما يستحقه من التعزير. ولكن لما كان السرقة بأمر فيه خفاء وبأخذه من حرز، فصارت عقوبته تختلف عن, عن, عن, عن الاختلاس وعن الغصب، فشرع فيه القطع، وقطع اليد اليمنى في أول مرة، ثم الرجل اليسرى، ثم اليد اليسرى، ثم اليد اليسرى، ثم الرجل اليمنى، على خلاف بين الأيدي والأرجل، يبدأ باليد اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم اليد اليسرى ثم اليد الرجل اليمنى. وقد جاء في القرآن الكريم الأمر بالقطع ولكنه مطلق: وسارق وسارقة فاقطعوا أيديهما، وما ذكر المقدار الذي يسرق. وكذلك أيضا جاء في بعض في حديث: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. فاستدل بذلك يعني بعض أهل العلم على أنه لا نصاب في حد السرقة، لا نصاب، بل تقطع في القليل والكثير، لأنه جاء إطلاقه في القرآن، وجاء أيضا في السنة ذكر البيضة وأنها يعني يقطع بها، وذهب يعني بعض أهل العلم إلى أن هناك نصاب وهو 3 دراهم، يعني أو الشيء الذي قيمته 3 دراهم، أو كذلك ربع الدينار، كذلك ربع الدينار. ومن المعلوم أن ربع الدينار هو يعني يقابله 3 دراهم، لأن الدينار كان 12 درهما، فربعه 3 دراهم، وربع الدينار يقابل ويساوي 3 دراهم. فقالوا إن ما نقص عن ذلك فإنه لا يحد فيه، ما نقص عن ذلك فإنه لا يحد فيه. وعلى هذا فيكون ما جاء في الحديث عن الله السارق يسرق البيضة، يعني أنه يعود نفسه على سرقة الشيء القليل الذي يؤدي به إلى الشيء الكثير، الذي يؤدي به إلى الشيء الكثير، فيكون ذلك إشارة إلى أن من هان عليه أمر السرقة وأنه كان يسرق القليل، فمن السهل عليه أن يسرق ما هو فوقه حتى يترقى شيئا فشيئا ويصل إلى سرقة ما يحصل به القطع وهو ربع دينار فصاعدا. وبعض أهل العلم استدلوا بالحديثين على أن القطع إنما يكون في 3 دراهم أو ربع دينار أو عرض قيمته تساوي 3 دراهم، هذا هو الذي يكون به القطع، وما كان دون ذلك فإنه لا قطع فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، هذا بيان أن أن أن أن أن أن بيان النصاب وأنه لا يقطع فيما دون ربع دينار. وقوله فصاعدا أي فما زاد، يعني ربع دينار فما زاد على ذلك، فصاعدا أي فما زاد على ذلك، لأن كل ما زاد على ذلك يعتبر صاعدا، يعني يعتبر زائدا، يعني فالمقصود به أن هذا هو الحد الأدنى، وكذلك من باب أولى ما فوقه، من باب أولى ما فوقه، أما ما دونه فإنه لا قطع فيه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد رضي الله عنهما حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكلمه أسامة فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع يدها. ثم ذكر هذا الحديث وحديث قصة المخزومية، وهي امرأة من قريش من بني مخزوم وهم من أشراف قريش، فلما زنت أهمهم شأنها، يعني صعب عليهم يعني أمرها وأنها تقطع، فصاروا مهمومين يعني لأمرها، وأرادوا أن يتوصلوا بأحد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليكلمه فيها، فرأوا أن أولى من يقوم بهذه المهمة هو أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حبه بمعنى محبوبه عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن أسامة بن زيد. فكلمه أسامة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب الناس وقال ما بالنا، وقال إنما أهلك ما كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت فقطعت يدها. فهذا فيه أنه لا يجوز الشفاعة بالحدود إذا وصلت السلطان، وكذلك يدل على فضيلة وعلى منقبة لأسامة بن زيد، وذلك أن, أن, أن, أن, أن هؤلاء الذين طلبوا منه التوسط عند الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن المخزومية اختاروه، ويعني لمكانته ولمنزلته وكونه محبوب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حبه وابن حبه، فيدل على منقبة له وعلى فضيلة له رضي الله عنه، ومنزلة عالية رفيعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة. فلما استجاب لهم وتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنها قال عليه الصلاة والسلام أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم إنه قام وخطب الناس وقال إنما أهلك ما كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وهذه شريفة لأن هذه شفاعة في شريفة من أشراف قريش، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. ثم أقسم وقال وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت فقطعت يدها، وهي سيدة نساء هذه الأمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ابنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء لو حصل وحاشا أن يحصل منها ذلك رضي الله عنها أن هذه عقوبتها، لا فرق بين شريف وغيره، وإنما أحكام الله تنفذ على كل أحد، وإنما أحكام الله تنفذ على كل أحد. فبين عليه الصلاة والسلام يعني وجوب العدل، وأنه يعني تنفذ الأحكام على كل أحد، وأن فاطمة رضي الله عنها ابنته ومنزلتها معروفة عنده وعند غيره عليه الصلاة والسلام، لو حصل من هذا ذلك لا أقيم عليها الحد الذي هو القطع، لأقيم عليها القطع. وهذا فيه بيان المبالغة يعني في الأمور التي يكون فيها الإيضاح وفيها البيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لو حصل منها وهو لا يحصل منها أنه هذا هو الحكم لو حصل، ولكنه لا يحصل منها رضي الله عنها وأرضاها لما أكرمها الله به عز وجل من الطهر والسلامة من هذه الأوصاف الذميمة. وفي لفظ كان وفي لفظ أنها كانت تستعير المتاع وتجحده، تستعير المتاع وتجحده، يعني معناها أنها تأخذ الأواني من الناس في عارية ثم إنها تجحدهم تقول ما استعارت. وهذا اختلف فيه العلماء، منهم من قال إنه يقطع به ومنهم من قال لا يقطع به. والذي حصل بالنسبة لهذه المرأة حصول الأمرين، حصول الجحد وحصول السرقة، والحكم إنما أنيط بالسرقة لأنه ما جاء أنها تجحد فقط، وإنما جاء أن من صفاتها هذا وهذا، أنها كان أنها تسرق وتجحد، فأضيف الحكم إلى السرقة وليس إلى الجحد، وليس إلى الجحد. نعم. أيم الله، أيم الله يعني حلف، أيم الله يعني يمين الله يعني. ومعلوم أن الحلف يكون بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته. قال رحمه الله تعالى: باب حد الخمر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40، قال: وفعله أبو بكر رضي الله عنه. فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس فقال عبد الرحمن رضي الله عنه: أخف الحدود 80، فأمر به عمر رضي الله عنه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40، قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن: أخف الحدود 80، فأمر به عمر رضي الله عنه. ثم ذكر باب حد الخمر. الخمر اسم لكل يعني ما يغطي العقل ويحجبه ويعني يجعل صاحبه يفقده فيصير شبيها بالمجانين، وهو مأخوذ من التغطية، لأن المادة فيها التغطية، لأن الخمار يغطي الوجه وتخمير الإناء تغطيته، وكذلك الخمر يعني قيل لها خمر لأنها تخمر العقل يعني تغطيه وتحجبه، ويكون صاحبه لا عقل له ويكون من جملة المجانين، وهي لكل ما يسكر وكل ما يعني يؤدي إلى السكر، سواء كان سائلا أو جامدا أو دقيقا أو غير ذلك، لا فرق بين، لأن الحكم منوط بالإسكار ومنوط بتغطية العقل، فكل ما كان كذلك فإنه يجب في الحد. ثم أيضا الخمر اسم لكل ذلك، ويجوز المنع من كل ما يكون كذلك سواء كان قليلا أو كثيرا، حتى لو كان لا يسكر إلا الكثير فإن القليل الذي لا يسكر حرام، لأن الكثير الذي يسكر تحريم الغايات، والقليل الذي لا يسكر تحريم الوسائل التي تؤدي إلى الغايات. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أسكر كثيرا فقليله حرام، لأن من شرب القليل الذي لا يسكر قد يوقعه وقد يجره ذلك إلى أن يقع في الشيء الذي يسكر، فمنع من ذلك، منع من ذلك أي من تعاطي الكثير المسكر وتعاطي القليل الذي لا يسكر، لأنه يؤدي إلى المسكر، وهذا من تحريم الوسائل ومن سد الذرائع، أي من الأدلة التي سد الذرائع. وبالقيم رحمه الله ذكر في كتاب الإعلام الواقعين 99 دليلا على سد الذرائع، وهي الوسائل التي تؤدي إلى الغايات، وهي محرمة كما أن الغايات محرمة. وهنا الكثير المسكر محرم والقليل محرم لأنه مسكر، والقليل الذي لا يسكر محرم لأنه وسيلة إلى الكثير الذي يسكر، لأنه وسيلة إلى الكثير الذي يسكر. فذكر 99 دليلا منها هذا الدليل الذي هو تحريم القليل الذي يسكر لأنه يؤدي إلى الكثير المسكر. وذكر هذا الحديث أن رجلا شرب الخمر فأمر النبي بجلده نحو من 40، ثم في عهد عمر في عهد أبي بكر رضي الله عنه كذلك، ثم لما جاء عهد عمر رضي الله عنه ورأى الناس استهانوا بأمر الخمر، فيعني استشار الناس يعني في أن يعني يعمل شيئا يكون فيه تأديبهم وزجرهم، فكان مما قاله عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إن أخف يعني أرى أنك تجعل ذلك أخف الحدود وهو 80، وذلك أن الحدود التي هي التي فيها الجلد أخفها 80 وهو حد القذف، لأن الجلد جاء في الزنا للبكر 100 وجاء للقاذف يعني 80 جلدة كما جاء في القرآن فجعله 80. فاختلف العلماء في ذلك، منهم من قال إنه يبقى على الأصل الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر، ثم وبعضهم قال إنه يصار إلى ما كان حصل من عمر بمشورة الصحابة رضي الله عنهم وهو 80. ومنهم من قال إن الأولى أن يقتصر على ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا رأى الإمام المصلحة في كونه يعني يزيد على ذلك تعزيرا يعني فله ذلك. وقد جاء في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أنه قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة وهذا أحب إلي الذي هو 40. وقال كل سنة وهذا أحب إلي. ف يعني القول بأنه يكون 40 وأن الإمام يعني له أن يزيد على ذلك تعزيرا يعني هذا هو القول الأولى، وهذا هو الأولى من غيره. نعم. نعتبر أنه حد. نعم. نعتبر أنه حد. نعم هو حد. نعم حد الخمر 40. لأن البعض يقول هو تعزير يرجع إلى رأي الإمام. لا هو يعني 80 40 اللي في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر يعني هذا هو الأصل، ويرجع إلى الإمام أو إلى رأي الإمام فيما زاد على ذلك. وعن أبي بردة هاني بن نيار البلوي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. ثم ذكر الحديث عن أبي بردة بن نيار البلوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، يعني معناها أن التعزير يكون في 10 أسواط فأقل، في 10 أسواط وأقل. وبعض أهل العلم قال إن هذا يعني أن هذا في الحدود التي يعني فيها تقدير، لأنه يصار فيها إلى الحد، وما لم يكن في حد فإنه يعزر بعشرة أسواط فأقل. وبعض أهل العلم قال إن الحدود التي قال فيها الرسول في حد من حدود الله يعني المعاصي، يعني ترك الأوامر يعني ووقوع في المحرمات والعقوبة والذنوب التي ليس فيها حد كالخمر والسرقة والقذف والزنا، يعني التي هذه حدود الذنوب التي ليس لها حدود فإنه يعاقب فيها بما يرى أن مصلحة العقوبة فيه، وأنه ليس المقصود من عدم الزيادة في الذنوب والجرائم التي ليس فيها تنصيص على حد من حدود الله، وإنما المقصود من يعني من ذلك هو أن المقصود بالحدود هي الأوامر حيث يترك والنواهي حيث يوقع فيها، ولهذا جاء في القرآن الكريم تلك حدود الله فلا تعتدوها وحدود الله فلا تقربوها. والمقصود بالحدود هي الأوامر والنواهي، فالأوامر لا بد من فعلها ولا تترك، والنواهي لا بد من تركها ولا يجوز فعلها، لا بد من تركها ولا يجوز فعلها. فيكون الإنسان يعني إذا حصل منه ارتكاب معصية معاصي وليس في حد يمكن أن يعاقب ويعزر بالشيء الذي يرى المصلحة في تعزيره، مثل الإفطار في رمضان، هذه معصية، فالإنسان يفطر في نهار رمضان ويعزر، والتعزير يمكن أن يرجع إلى ما يراه الإمام أو القاضي، لا يقال أنه لا يعاقب إلا بعشرة أشواط فأقل. قالوا وإنما هذا الحديث الذي فيه ذكر العشرة الأشواط وأن المقصود به المعاصي وترك الأوامر والوقوع في المحرمات إنما هو في التأديب التي ليس فيها معاصي، مثل تأديب الولد وتأديب الأولاد، فإنهم لا يزادوا على عشرة أشواط لأنه ما في حد من حدود الله، ما وقعوا في حد من حدود الله، وإنما هي تأديب لهم وزجر لهم عن أن يقعوا في يعني في تلك الأمور المحرمة والأمور التي لا تنبغي. فعندما يؤدب الولد يؤدب ولكن في حدود عشرة أشواط فأقل، فيكون ذكر العشرة فيما يتعلق بتأديب الأولاد ونحوهم، وأما فيما يتعلق بالوقوع في المحرمات والتي هي حدود الله التي نهى عن تقربانها وعن تعديها وتجاوزها فإنه يعاقب بالعقوبة الرادعة. ومن المعلوم أن التعزير قد يصل إلى القتل، أن التعزير قد يوصل به إلى القتل إذا لم يكفي ما هو دونه. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. ثم ذكر الأيمان والنذور، والأيمان هي الحلف والإقسام على شيء في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله، وأما الحلف في الماضي فهذه ليس فيها كفارة، لا يكون فيها كفارة، وإنما هي من غموس لأنها مبنية على الكذب، وصاحبها حلف على كذب، فهي صاحبها يعني عليه التوبة والارتداع والبعد عن الوقوع في مثل هذا الأمر الخطير، هذه كفارة اليمين الغموس أو كفارة اليمين على شيء مضى أو الأخبار عن شيء ماضي يحلف عليه وهو كاذب فيه، فهذه اليمين الغموس. أما لو حلف على شيء يعني على حسب ظنه وعلى غالب ظنه ثم تبين أن الأمر أن خلافه يعني فيما مضى فإنه لا كفارة فيه وليس عليه يعني شيء، وإنما الكفارة تكون في المستقبل على أن يفعل كذا ولم يفعله، أو على أن لا يفعل كذا ثم فعله، هذا هو الذي تكون فيه الكفارة على أمور مستقبلة، وأما الماضي فليس فيه كفارة، فهو إما يمين غموس يعني عليه الإثم فيها وحقها التوبة، أو أنها من لغو اليمين وهي كونه يعني يحلف على شيء يغلب على ظنه أنه كذا وثم تبين أنه على خلاف ذلك فإنه ليس فيه كفارة، لأن الكفارة إنما تكون في أمور مستقبلة. ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة وعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن يسأل الإمارة، وذلك أن الإنسان إذا حرص على شيء قد يبتلى بأنه لا يوفق للقيام به كما ينبغي، لأنه حريص على الوصول إليه، وقد يكون الوصول إليه لرغبة سيئة فيعني يعاقب على ذلك بأن لا يوفق ولا يحصل له التسديد من الله عز وجل، بل يوكل إلى إلى إلى إلى رغبته وإلى جهده وإلى ما في نفسه، فيترتب على ذلك المضرة له. ولكنه إن أعطيها من غير مسألة وكان، فإنه يكون خائفا ويكون حذرا ويصعب عليه الأمر ويهوله، فيحرص على أن يؤدي الواجب، يؤدي الواجب الذي أوجب الله عليه فيه، ويعينه الله عز وجل لما يكون عنده من الرغبة في السلامة من تبعات التقصير في هذا العمل، فيجتهد فيه ويحرص على أن يؤدي ما أوجب الله عليه، ويسأل الله عز وجل أن يعينه، والله تعالى يعينه على ذلك. ولهذا قال: وإن أعطيتها من غير مسألة وعنت عليها. ثم ذكر المحل الشاهد من الحديث وهو فيما يتعلق بالأيمان، وهو أن الإنسان إذا حلف على يمين يعني مستقبلة ثم رأى أن المصلحة في غير المحلوف عليه، فله أن يترك يعني هذا الذي حلف عليه ولكن يكثر، وهذا التكفير يجوز قبل الحنث وبعده، يجوز أن يكفر أولا ثم يعني يترك أو يعني يقدم على الشيء الذي حلف على خلافه، أو أنه يقدم الكفارة يعني ثم يحصل من حنث، كل ذلك سائغ وجائز. وفي هذا الترغيب في ترك اليمين وترك الاستمرار عليها إذا كانت المصلحة في تركها، وأن الخير في تركها، وأن فعل يعني ذلك الذي حلف أن لا يفعله الأولى أن يفعله أو عكس ذلك، فإن هذا هو الأولى وهو الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد قيل في مناسبة ذكر اليمين مع سؤال الإمارة، قيل لأن الإنسان قد يعني يطلب منه أن يتولى الولاية فيمتنع، وقد يؤدي ذلك إلى الحلف فيمتنع يعني من ما طلب منه أن يكون يتولى تلك الإمارة أو الولاية فيمتنع، وقد يعني يحصل منه الحلف على أن لا يفعل. فإذا حلف أن لا يفعل ورأى أن من الخير أن يفعل فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. ثم ذكر هذا الحديث وهو من فعله صلى الله عليه وسلم، ومن يعني ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام. والحديث الأول أمر لغيره بأن يفعل هذا الفعل بحيث أنه حلف على يمين ورأى غير خير منها أنه يكفر ويأتي الذي هو خير. وكذلك هذا الحديث إخباره صلى الله عليه وسلم عن نفسه بأنه لا يحلف على يمين إلا ويرى غيرها خيرا منها إلا كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير. فهذا فيه بيان قوله لغيره، وهذا فيه بيان قوله عن نفسه أنه لو حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فإنه يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد أقسم على ذلك فقال: والله إن شاء الله، إني والله إن شاء الله لا أحلف. وقوله إن شاء الله هذا مقصود به التحقيق، هذا مقصود به التحقيق، يعني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين إلا ورأيت غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ولمسلم: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا. آثرا يعني حاكيا عن غيري أنه حلف بها. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قد جاء في بعض الروايات ان الله لا تحلفوا بابائكم ولا بامهاتكم ولا بالانداد ولا تحلفوا الا بالله ولا تحلفوا الا وانتم صادقون ولا تحلفوا الا بالله ولا تحلفوا الا وانتم صادقون. قال هنا ينهاكم ان تحلفوا بابائكم، يعني لان ابا الانسان هو اقرب قريب له، فاذا كان نهيه او حصل النهي عن الحلف باقرب قريب فمن باب اولى من وراء ذلك. والحلف انما يكون بالله دون غيره، فلا يحلف الا بالله، بالله او باسم من اسمائه او بصفه من صفاته، هذا هو الذي يكون به الحلف، ولا يحلف بغيره سبحانه وتعالى، بل الحلف بالله وباسمائه وصفاته ولا يحلف بغيره مطلقا، لان الله عز وجل هو المستحق وهو العظيم الذي يعني يعظم بذكر الحلف على تأكيد شيء، لأنه يعني حلف بالعظيم الذي هو الله سبحانه وتعالى. أما غيره وإن كان يعني يعظم في الجملة أو يعني يستحق شيء من التعظيم الذي يليق بالمخلوق، إلا أنه لا يجوز أن يحصل الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، فلا يحلف بغيره. فالكعبة لا يحلف بها وهي معظمة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحلف به وهو معظم، فلا يقال والنبي والكعبة، وإنما يقال ورب الكعبة ورب النبي، فيقال رب النبي ويقال رب الكعبة، ولا يقال والنبي والكعبة، وإنما الحلف بالله سبحانه وتعالى. وإذا أضيف المعظم إلى ربوبية الله عز وجل والحلف بكونه ربه رب ذلك المعظم وغيره، فهذا هو الذي يجب وهذا هو الذي ينبغي، ما يقول ورب الكعبة ورب النبي. وقال ولمسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يعني معناها ما فيه إلا واحد من اثنين، إما حالف بالله وإما سكوت. أما أن يحصل نطق وحالف بغير الله فإن ذلك لا يجوز، فالإنسان الحالف أمامه شيئان، إما أن يحلف وإما أن يحلف بالله وإما أن يسكت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ثم الحلف لا ينبغي أن يعني يجري على الألسنة ويكون سهل على الألسنة، وأن الإنسان يعني يكون تعاطي الحلف يعني سهلا عليه، لأن هذا يقلل من شأن اليمين ويقلل من شأن الحلف، يعني كون الإنسان ما عنده إلا الحلف واعتياد الحلف ليس له ذلك. ولهذا كان السلف يعني كما جاء عن إبراهيم النخعي كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار، يعني يؤدبونهم ألا يعني يستسهلوا في أمر الأيمان، وأن يألفوا أنهم يحلفون ويأتون بهذه الأشياء العظيمة، وإنما يعني يجعلونها عظيمة لا يقدمون عليها إلا لأمر يقتضي ذلك، إلا لأمر يقتضي ذلك، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهنا قال لمسلم يعني أنه من حديث عمر، والواقع في صحيح مسلم أنه ليس من حديث عمر ومن حديث ابن عمر، هو في مسلم بهذا اللفظ من حديث ابن عمر وليس من حديث عمر، ثم أيضا هو في البخاري من حديث ابن عمر، فيكون صاحب العمدة رحمه الله حصل له الوهم بأمرين، الأمر الأول كونه من مسند عمر، والأمر الثاني كونه من أفراد مسلم، كونه من مسند عمر وهو مسند عبد الله بن عمر، وكونه من أفراد مسلم وهو ليس من أفراد مسلم، وإنما هو متفق عليه من حديث ابن عمر، فليس في مسلم من حديث عمر وليس من أفراد مسلم، وإنما هو عن عبد الله بن عمر في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وإنما هو عن عبد الله بن عمر في صحيح البخاري وصحيح مسلم. ثم قال بعد ذلك قال وفي رواية قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا، يعني أن الرسول لما قال يعني في الأول الحديث أن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وفي الحديث الآخر الذي ذكرت لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا أنتم صادقون، قال عمر رضي الله عنه فوالله ما حلفت بها بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا، يعني ما حلفت ذلك من قبلي يعني ذاكرا ذلك متعمدا الحلف، ولا أيضا حكيت ذلك عن غيري بأن قلت إن فلان قال كذا، يعني قال يعني حلف بغير الله، أن فلان حلف بغير الله على كذا وكذا، فما قلت ذلك ذاكرا يعني من قبلي بحيث أن أنطق بذلك من قبل نفسي، بل ولا حتى أحكيها عن غيري. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الاستسلام والانقياد لما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته. هذا الذي قاله عمر رضي الله عنه يدل على فضله ولبله وعلى استسلامه وانقياده لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يحلف بأبيه. وفي أصل الحديث أو في أول الحديث النبي أدركه يقول وأبي وأبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. فعند ذلك عمر رضي الله عنه أمسك عن الشيء الذي كان يفعله لأنه سمع السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك، فقال ما فعلت ذلك ذاكرا يعني متعمدا وأن هذا حصل مني نفسي، ولا حاكيا عن غيري أنه قال أنه حلف بغير الله على كذا، يعني ما يقول أن فلان قال يعني حلف بغير الله على كذا وكذا، حتى الحكاية حتى مجرد الحكاية. وهذا يعني يدل على فضيلة عمر، وهو أيضا دال على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من الاستسلام والانقياد لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال قال سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام لا طوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل، فأطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. قوله قيل له قل إن شاء الله يعني قال له الملك. ثم ذكر هذا الحديث عن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام وأنه حلف أن يطوف ليلة على يعني 70 امرأة يعني من نسائه يعني أو إمائه كل امرأة تلد غلاما يقاتل في سبيل الله، يعني هذا مقصده من كثرة الأولاد وكثرة النسل أنهم يجاهدون في سبيل الله، يعني قصد لإعلاء كلمة الله والجهاد في سبيل الله. وهذا يدل على أن القتال والجهاد في سبيل الله كان موجودا يعني في الأمم السابقة، وأن سليمان رضي الله عنه أراد تكثير يعني النسل الذي ما يحصل منهم الجهاد في سبيل الله، وأنه حلف هذه اليمين بأن يطوف على 70 امرأة كلهن تلد يعني غلاما يجاهد يقاتل في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله يعني فقال له يعني قال له الملك، قال له الملك قل إن شاء الله يعني يستثني في اليمين، يستثني في اليمين، فلم يحصل منه ذلك، فلم يتحقق هذا الذي حلف عليه، وأنه لم يلد منهن إلا واحدة آتت بنصف إنسان، يعني لم يكن كاملا وإنما يعني إنسانا واحدا ناقصا، وكان طلب 70. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لو قال إن شاء الله يعني استثنى في يمينه لا لا لا, لا, لا, لا إيش لم يحنث وكان دركا لم يحنث يعني برت يمينه وحصل البر بيمينه، وأنه يطوف وتلد، حصل الطواف ولكن ما حصلت الولادة، حصل الطواف عليهن ولكن ما حصلت الولادة، فلم يحصل يعني فحصل له الحنث يعني ما تحقق ما حلف عليه، وكان دركا لحاجته يعني حصل له ما يريد، يعني أنه حصل له ما يريد، ولكن الله عز وجل شاء أن لا يحصل لكونه ما حصل منه الاستثناء يعني في اليمين. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان، ونزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. ثم ذكر هذا الحديث عن مسعود: من حلف على يمين صبر يقتطع بها حق امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان. وهذا الحديث يدل على خطورة أكل أموال الناس بالباطل وأخذ حقوق الناس سواء كانت بحلف أو بغير حلف، ولكنه إذا ترتب على ذلك أخذ المال بغير حق ويكون بحلف فيكون ذلك شر على شر وسوء على سوء. قال صبر يعني أنه حبس ويعني منع، وأن يعني أنه يلتزم بذلك ويصر على ذلك يعني من أجل أن يحصل هذا الشيء الذي أراده وهو لا يستحقه، فإن الله عز وجل فإنه يلقى الله وهو عليه غضبان لأنه حلف على شيء لا يستحقه وألزم نفسه بذلك وأصر على ذلك وثبت على ذلك، فإن الله يعاقبه بأن أنه إذا لقيه يلقاه والله عليه غضبان. وهذا يدل على يعني خطورة أخذ أموال الناس بغير حق، وأن من فعل ذلك يستحق غضب الله، يعني يستحق غضب الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقي الله عليه غضبان، ثم قرأ الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. اللي بعده. وعن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ثم ذكر هذا الحديث عن أشعث بن قيس رضي الله عنه أنه كان بينه برجل خصومة على بئر، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو المدعي أي الأشعث، فقال عليه الصلاة والسلام: شاهداك أو يمينه؟ يعني هذا هو الحكم، المدعي عليه البينة والمنكر عليه اليمين. والأصل هو براءة الذمة بالنسبة للمنكر، براءة ذمته حتى يأتي شيء يثبتها، إما بشهادة أو بإقرار منه، إما بشهادة شهود يشهدون عليه بأن عليه الحق أو بإقرار منه أنه عليه الحق، وإلا فإن الأصل براءته. فالمدعي عليه أن يقيم البينة، المدعي عليه أن يقيم البينة، هما شاهدان يشهدان بما ادعاه، فإن شهدا حكم له بالشهادة، وإن لم يحصل شهود فإنها تنتقل إن ينتقل الأمر إلى المدعى عليه فيحلف، لأن الأصل هو براءة ذمته، فلا ينتقل عن الأصل إلا بشهود يشهدون على شغل الذمة أو باعتراف منه على شغل الذمة. فإذا جانب المدعي إذا كان عنده شهود هو الأقوى ويحكم له بالشهادة، وإن لم يكن عنده شهود توجه إلى المدعى عليه وطلب منه اليمين، وبذلك تكون يبرأ. وإنك لعن اليمين وامتنع فإنه يقضى عليه، وإنك لعن اليمين فإنه يقضى عليه. قلت إذن يحلف ولا يبالي، قلت إذن يحلف ولا يبالي، ما دام أن المسألة فيها حلف ينتهي الأمر يحلف ولا يبالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان. وذكر المسلم هنا يعني لأن الغالب أن التعامل بين المسلمين، وإلا فإن الإنسان ليس له أن يأخذ أموال الكفار ولا أن يحلف على أموال الكفار ولا أن يعني يأخذ يعني أموال الكفار، وإنما يعني يجب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه ولا يأخذ مال غيره بحق سواء كان مسلما أو كافرا، ولكنه ذكر المسلم لأن الغالب أن التعامل بين المسلمين، التعامل إنما يكون بين المسلمين. وقوله فاجر يعني هو يعلم بأنه مبطل وأنه غير محق،